بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، والحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. وبعد، يا أيها الكرام، جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله سبحانه وتعالى هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. ففي هذا الحديث يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى قسم سورة الفاتحة، وسماها هنا الصلاة، بينه وبين عبده، بين الله تعالى وبين عبده، فجزء لله وجزء بين الله وبين عبده، والثالث للعبد. فالله سبحانه وتعالى ابتدأ هذه السورة الكريمة بالثناء على نفسه العظيمة: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. ولذلك يقول الله: حمدني عبدي، أثنى علي عبدي، مجدني عبدي. ثم ينتقل إلى لفظ آخر وطريقة أخرى وأسلوب آخر: إياك نعبد وإياك نستعين. بعد أن كان الضمير ضمير الغائب الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، جاء بضمير آخر، وهذا يسميه البلاغيون الالتفات، انتقال من أسلوب إلى أسلوب آخر: إياك. فكأنه يخاطب الله، شاهد أمام الله سبحانه وتعالى، وكأن هذا المصلي عندما أثنى على الله سبحانه وتعالى كثيرا كشف بينه وبين ربه حجاب، فقال: إياك نعبد وإياك نستعين. وهنا يقول الله تعالى كما في الحديث القدسي: هذا بيني وبين عبدي، الأولى لله والأخيرة للعبد، وهذه بين العبد وبين الله: إياك نعبد وإياك نستعين. وإياك لفظ حصر وقصر وتخصيص، فلا يستحق العبادة ولا يستحق الاستعانة إلا الله، ليس هناك أحد يستحق العبادة إلا أنت يا ربنا سبحانك وتعاليت. إياك نعبد وإياك نستعين. وجيء بلفظ الجمع نعبد ونستعين، قالوا لأن الصلاة الأصل فيها جماعة، وقال بعض العلماء أن الله سبحانه وتعالى قد يقبل بعض المصلين أو أكثر المصلين، ويدخل ضمنهم من كان معهم، وشاهدهم على ذلك الحديث المشهور الذي يخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أن لله تعالى ملائكة طوافون، وفي آخره عندما قال الله تعالى أشهدكم أني غفرت لهم، قالت الملائكة يا ربي إن فيهم عبدك فلان ما جاء ليحضر حلق الذكر، وإنما جاء عرضا مر أو يحتاج أحد في المجلس، فقال الله سبحانه وتعالى هم القوم لا يشقى بهم جليس، إياك نعبد. وكذلك قال بعض العلماء جاء بها بصيغة الجمع حتى يشعر الإنسان أن عبيد الله سبحانه وتعالى كثير ولست وحدك، وما أنت بجانب هؤلاء الخلق الذين لا يحصيهم إلا الله سبحانه وتعالى، الأولون والآخرون، إياك نعبد وإياك نستعين. وقدمت العبادة على الاستعانة لأن العبادة حق الله سبحانه وتعالى، والاستعانة حق المخلوق، وحق الله سبحانه وتعالى مقدم على حق خلقه. إياك نعبد وإياك نستعين. العبادة قيل هي التوحيد، وقيل هي كل طاعة أمرك الله سبحانه وتعالى بها، وأولها التوحيد، وخلاصة التوحيد الإخلاص لله سبحانه وتعالى وسره، كما أن القرآن سره في الفاتحة، والفاتحة سرها في إياك نعبد وإياك نستعين، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إن الله تعالى جمع علم القرآن في الفاتحة، وجمع علم الفاتحة في إياك نعبد وإياك نستعين. ولذلك جاء في سنن البيهقي وصحيح ابن حبان، وإن كان الحديث مقطوعا من رواية الحسن أو من قول الحسن البصري رحمه الله تعالى، قال إن الله سبحانه وتعالى أنزل 104 كتب جمع علمها في 4 كتب، الزبور والتوراة والإنجيل والقرآن الفرقان، وجمع علم هذه 4 في القرآن، وجمع علم القرآن في المفصل، وجمع علم المفصل في الفاتحة، وجمع علم الفاتحة في إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد تشمل التوحيد كامل، توحيد الألوهية والعبادة، وإياك نستعين تشمل توحيد الربوبية، فإذا قالها الإنسان من قلبه فقد جمع التوحيد. هذا يا أيها الكرام، وإن كثيرا من الناس في خير وأجر وصلاح يحاولون أن يتدبروا كتاب الله سبحانه وتعالى كثيرا، بل ويحاولون أن يبكون أو يتباكون عند قراءة القرآن، ولا سيما عند ذكر آيات الوعد والوعيد، الجنة والنار، ويغفلون كثيرا عن هذه السورة العظيمة التي هي أم الكتاب كما سماها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي القرآن العظيم الذي أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يرد في فضل سورة من السور، ولم يرد فضل في سورة من السور كما ورد فضل في هذه السورة. ولذلك العلماء يطيلون الشرح فيها وتفسيرها والوقوف مع آياتها وتدبر أسرارها. وقد عد بعض العلماء لها أسماء كثيرة، القرطبي عليه رحمة الله تعالى ذكر 12 اسما لها، بل عدها بعضهم إلى 20، لكن يكفينا من هذا من فضلها أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد بن المعلى في صحيح البخاري أنه عدها أعظم سورة في القرآن الكريم، أعظم سورة في القرآن الكريم، ومثله في حديث أبي بن كعب كذلك عند البخاري، أعظم سورة نزلت على محمد صلى الله عليه وسلم، مع أننا نقرأها يا أيها الكرام في اليوم الواحد 17 مرة على أقل تقدير إذا فرط الإنسان في النوافل، فإذا زاد زاد مرارا. فلماذا لا نتدبرها أو نقف معها؟ لماذا لا نتأملها كثيرا؟ وقد كان سفيان الثوري عليه رحمة الله تعالى كثيرا ما يبكي إذا قرأ إياك نعبد وإياك نستعين. وأحمد بن أبي الحواري عليه رحمة الله تعالى كما ذكر ذلك الذهبي وغيره قرأها ليلة يقف عند هذه الآية منتصف سورة الفاتحة، قرأها ليلة حتى أصبح يكررها ويبكي. وهل يستطيع الإنسان أن يعبد الله سبحانه وتعالى إلا بمعونة منه؟ وهل يستطيع الإنسان أن يحصد الخير أو يحصل على الأجر أو يوفق للعبادة إلا بعد أن يعينه الله سبحانه وتعالى على ذلك؟ قفوا معها كثيرا، إننا والله مفرطون في هذه السورة، مفرطون في تأملها وتدبرها والوقوف مع معانيها، لنقرأ حولها كثيرا، لنسمع عنها كثيرا، حتى إذا صلينا ووقفنا أمام الله سبحانه وتعالى رقت قلوبنا، لا تمر هذه السورة مرورا عابرا وكأنها كلام بشر، وهي من أفضل ما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم من ربه رب البشر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر قلوبنا وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك. اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.